إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الإمامة، ونتحدث معكم في هذه الحلقة عما يكره للإمام وللمأموم فعله. فمن ذلك أنه يكره للإمام أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. وقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. ولكن هذا الحديث ضعيف، لأنه مروي من طريق عطاء الخرساني عن المغيرة، وعطاء لم يدرك المغيرة فيكون منقطعا. ولكن قد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. قال الإمام أحمد: لا أعرف ذلك عن غير علي. ثم إن الإمام إذا تطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، ربما يظن من يشاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيوقع اللبس على المأمومين. وأما بالنسبة للمأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وما روي من النهي عن ذلك فإنه لا يصح. فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة؟ قال البخاري في صحيحه عن هذا الحديث، ويذكر عن أبي هريرة رفعه، قال: ولا يصح. وقال في تاريخه: لم يثبت هذا الحديث. بل قد أخرج البخاري في صحيحه عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. والحاصل أيها الإخوة أنه لا يكره للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، ولكن لا يصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم أو حتى ينفتل عن موضعه. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أيها الإخوة المستمعون، ومن المسائل المكروهة في حق المأموم الصلاة بين السواري من غير حاجة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الصلاة بين السواري، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا، أي الصلاة بين السواري، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود. ومقدار القطع قيده بعض أهل العلم بثلاثة أذرع، فقالوا: إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعضهم: بمقدار قيام ثلاثة رجال. وقال بعض أهل العلم: المعتبر في ذلك العرف، وهذا هو الأقرب والله أعلم، إذ لم يرد في تحديد ذلك شيء. ولكن إذا احتيج للصلاة بين السواري لضيق المكان مثلا، فلا بأس بذلك من غير كراهة، لأن صلاتهم بين السواري داخل المسجد خير من صلاتهم خارج المسجد. أيها الإخوة المستمعون، ومما يذكره بعض الفقهاء في هذا الباب